يقول السائل: إذا كان الحاج مفردا ويخرج من المدينة في اليوم السابع من ذي الحجة، فهل يحرم من الميقات ويبقى على إحرامه، أو يحرم من مكة في اليوم الثامن؟ لا، من خرج من المدينة فإنه يجب عليه أن يحرم من الميقات، بل حتى أهل مكة لو جاءوا إلى المدينة وهو في رجوعه من المدينة إلى مكة يريد الحج والعمرة فيحرم من الميقات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المواقيت: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. وهذا ظاهر أن من أتى على هذه المواقيت من غير أهلها أحرم منها. قل السائل: هل التصريح للحج يكون شرطا للحج أو ركنا من أركان الحج؟ التصريح للحج واجب من واجبات الحج ومتعين، لأن ولي الأمر أمر به، ولأن المصلحة فيه ظاهرة في الرفق بالمسلمين، حتى إن بعض العلماء يقول: من حج من غير تصريح وحصل ازدحام ومات بعض المسلمين يخشى عليه أن يتحمل إثم قتل المسلمين، لأنه خرج بغير إذن ولي الأمر. وهذا الباب وهو السمع والطاعة لولاة الأمور ضعف في هذا العصر من يعتني به إلا من رحم الله، حتى بعض من ينتسب للعلم. والعبادة كلما قل من يعمل بها إذا قام بها بعض المسلمين فهذا من التزام السنة عند ترك الناس لها. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه في آخر الزمان يكون للعامل أجر 50. قال الصحابة: منا أو منهم؟ قال: بل منكم. فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن هؤلاء، قال: هم المتمسكون بسنتي عند فساد أمتي. مع أن الأمر بالسمع والطاعة لولاة الأمور في كتاب الله: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. والنبي صلى الله عليه وسلم لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الولاة، قال له بعض من سأله: كيف إذا ولي علينا ولاة يطالبوننا حقهم ويبخسوننا حقنا؟ قال: اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. يعني تقصيرهم سيتحملونه، يسألون عنه، ونحن حملنا السمع والطاعة، وهم حملوا الرفق بالمسلمين والعدل. فإذا قصر الوالي فتقصيره لا يحمل على التقصير في حقه. وهذه قاعدة دائما في باب الولايات، يعني في حق المرأة مع زوجها والأبناء مع أبيهم والأرحام: إذا قصر الغير في حقك فلا تقصر في حقك، لأن الأمر هنا ليس هو تجارة دنيوية ومكافأة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس المواصل بالمكافئ، وإنما هي طاعة لله، كما قال العلماء: من عصى الله فيك فلا تعصيه فيه. أنت تراقب الله. وجاء في حديث عبادة وغيره: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في عسرنا ويسرنا ومنشطنا ومكرهنا وعلى أثرة علينا. في المنشط والمكره، يعني ما تنشط له وتكره، تسمع وتطيع، وعلى أثرة علينا، حتى مع وجود الاستئثار بالحقوق وبالوظائف وبغيرها. هم عليهم ما حملوا وأنتم عليكم ما حملتم. هذا الباب للأسف قل في المسلمين اليوم من يتدين بهذا الأصل العظيم، بل أصبح من يتدين بالسمع والطاعة يتهم بالعمالة وأنه مداهن، وأن الشجاع هو الذي يعصي ولاة الأمور على الملأ وينفر ويدعو للخروج. هكذا فهم بعض المسلمين اليوم، مع أن هذا أصل عظيم مقرر في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبسبب الإخلال بهذا الأصل ترون الفوضى الآن موجودة في بلاد المسلمين اليوم بسبب الإخلال بهذا الأصل، خروج وفتن وتشهير وطعن في الولاة حتى ضعف الولاة، وبضعفهم ضعف المسلمين عن الجهاد، وبضعف المسلمين عن الجهاد تسلط عليهم أعداؤهم، وهكذا ما ترك المسلمون شيئا من الدين إلا سلط الله عليهم أعداءهم. كان قديما الحاكم هو رجل بمليون رجل يأتمرون بأمره مليون بل ملايين، وأما اليوم في كثير من البلدان الإسلامية تضعف السلطة حتى إنه لربما كان الحاكم لا يمثل إلا نفسه. في عهد معاوية رضي الله عنه لما حصل بينه وبين علي رضي الله عنه بينهما خلاف، طمع الروم في ثغور المسلمين في الشام، فلما سمع معاوية بهذا أرسل إلى ملك الروم في ذلك الوقت قال له لتنتهين عن هذا أو اصطلحت أنا وابن عمي على حربك، فرجع لأنهم يعرف معنى أن يجتمع المسلمون على حربهم، والأعداء لا يطمعون في المسلمين إلا في حال تفرقهم، فهذا الباب ضبطه فيه مصلحة للمسلمين في الدنيا والآخرة، والإخلال به سبب للذل. والآن الذين يدعون إلى الجهاد هم أول من يقف عثرة أو حجر عثرة كما يقال في وجه الجهاد، من الذي يجاهد بأناس لا يسمعون ولا يطيعون؟ ما في حاكم يجاهد بأناس لا يسمعون له ولا يطيعون. قال مرة بعض الشباب متحمسين للجهاد يكفرون من أجل الجهاد، قلت لو أن حاكم من حكام المسلمين خرج بكم في جيش ولما أشرفتم على اليهود وتمكنتم من قتلهم قال أمسكوا لا تطلقوا رصاصة، من الذي يلتزم بهذا الأمر؟ فضحكوا. قلت مقتضى الشرع لو تمكنتم من قتل اليهود لا تقتلوهم بأمر الحاكم، قلت إذا بلغ فقهنا بالجهاد إلى هذا الحد سنجاهد، أما قبل هذا لا يمكن. النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل حذيفة في غزوة الخندق وقال له لا تحدث شيئا، يقول وقد رأيت أني لو تمكنت من قتل أبي سفيان لقتلته، ولكنه تذكر أمر النبي صلى الله عليه وسلم وقال لا تحدث شيئا. هنا السمع والطاعة وهنا الفقه. هذا الآن نحن في الحج، الآن ننازع في الحج وينازع ولاة الأمور في الحج، وكيف بالجهاد؟ فهذا الأصل العظيم ضبطه من مصلحة المسلمين في الدنيا والآخرة وهو عزهم، وأعداء الإسلام أدركوا هذا الأمر، ولما رأوا تفرق المسلمين وضعف السمع والطاعة فيهم تجرأوا عليهم. فهذا الذي جره هو القول والحديث عن الحج بالتصريح، فهذا بإجماع حكام المسلمين أن الحج بالتصريح ضرورة شرعية ومصلحة شرعية ويجب على جميع المسلمين أن يلتزموا بها. نعم. يقول السائل هل الذكر والدعاء عند الصفا والمروة في كل شوط؟ نعم، يشرع الذكر والدعاء والتكبير على الصفا والمروة في كل الأشواط حتى في الشوط الأخير. نعم. يقول السائل هل يكون للمفرد تحلل أول، بمعنى إذا رمى هل يحلق ويتحلل أم عليه أن يطوف طواف الإفاضة؟ كل الحجاج في التحلل ليس هناك فرق، القارن والمتمتع الذي فرغ من عمرته وهو الآن في الحج، والمفرد والقارن إذا رمى الحاج جمرة العقبة فإنه يجوز له أن يحلق ويتحلل، ثم بعد ذلك يبقى طواف الإفاضة للجميع، ومن لم يسعى سعي الحج لا بد من السعي للتحلل الكامل، وأما التحلل الأصغر فيكون برمي جمرة العقبة وحلق الرأس ثم يستبيح بعد ذلك اللباس والطيب وقص الشعر. نعم. قل السائل هل الذي يحج عن غيره مثل أجر المحجوج عنه، وهل يدخل في حديث رجع كيوم ولدته أمه؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما رفعت امرأة صبيا وقالت ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر. فهذا الحديث أصل في أن من حج عن غيره فالحج لمن حج عنه والأجر لمن قام بأداء هذا النسك. فنقول لمن أدى الحج عن غيره له أجر الإحسان والحج لمن حج عنه. ولكن معلوم أن الحاج إذا حج عن غيره يقف في عرفة ويدعو، وفي هذه المواطن يدعو لنفسه ولمن حج عنه، وصلاته في جمع المسلمين وفي مشهد عرفة وفي ليلة مزدلفة صلاته لنفسه ودعاءه لنفسه، فله خير عظيم مع إحسانه للمسلم. قول السائل: نرجو منكم كلمة توجيهية لأصحاب الحملات الذين لا يقدمون الخدمات المتفق عليها والمطلوبة في الحج. حقيقة هذه المسألة مهمة، وهو أن هذه الحملات بينهم وبين الحجاج عقود، والله عز وجل أمر بالوفاء بالعقود: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. وأهم العقود ما كان في تحقيق المصالح الشرعية، مثل أداء الحاج للمناسك على الوجه الصحيح. فلا يجوز لصاحب الحملة أن يكون هدفه الربح، ولو كان هذا على حساب مصالح الحجاج الشرعية، فيتعجل بعضهم في تحقيق بعض الواجبات الحجاج مثل المبيت بمزدلفة، بل حتى السنن إذا تمكن ومكن منها الحجاج فإنه مطالب بهذا، ويرجى له الخير والبركة في ربحه. وأما التقصير في المناسك وخاصة مع بعض الحجاج الذين لا يعرفون الأحكام، فإن هؤلاء أمانة في أعناقهم، يجب عليهم أن يتقوا الله وأن يرضوا بالربح الميسر دون أن يكون هناك شغف وأن يكون الهم هو جمع المال. لا بأس بالربح، لكن يكون مع تأدية المقاصد الشرعية التي جاء من أجلها الحاج، وتمكينه من أداء حجه على الوجه الصحيح. وأن تنصح له كما تحب لنفسك: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فعليهم أن يراقبوا الله وأن يتقوا الله في هؤلاء الحجاج، وخاصة بعض الذين لا يعرفون الأحكام، وأن يمكنوهم من حجهم وأن ينصحوا لهم. نعم. يقول السائل: هل يوجد محظور شرعي للذي يدخل حجر إسماعيل أثناء الطواف أو المرور به؟ نعم، حجر إسماعيل من الكعبة، وإذا طاف من داخل الحجر فعليه أن يعيد هذا الشوط وأن يكون الطواف من خارج الحجر. نعم. يقول السائل: لي إشكال في تفهم من هم أهل الحديث ومن هم الجماعة. الجماعة كما دلت على ذلك النصوص، ومنها حديث حذيفة قال النبي صلى الله عليه وسلم: أن تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قال العلماء: الجماعة هم الإمام ومن حوله من العلماء الناصحين الصادقين الذين قاموا بالدين تعليما وفتوى وتوجيها والتزموا السمع والطاعة لولاة الأمر. هؤلاء هم الجماعة، وهم كما قال العلماء: العلماء والأمراء. العلماء الذين هم أهل السنة وعلى هدي السلف، والأمراء الذين التفوا على هؤلاء العلماء ولم يقربوا أهل البدع وإنما قربوا أهل السنة. وفي هذه التجربة الرائدة في هذه العصور المتأخرة، لما قامت هذه الجماعة وقام الإمام بتقريب العلماء من أهل السنة والجماعة والعلماء الناصحين، ظهر هذا الخير للمسلمين الذي ترونه اليوم في هذه البلاد التي انتشر فيها الأمن وأصبحت تستقبل الحجاج والزوار وتمكنهم من مشاعرهم ومن عباداتهم وتقدم لهم أفضل الخدمات في أمن من الله عز وجل، لأن الأمن لا يملكه أحد لأحد. وإلا هناك في بلاد الغرب والشرق من القوى العسكرية والتقنية ورصد الجرائم أضعاف ما هو موجود عند المسلمين اليوم، ومع هذا ما تحقق لهم الأمن. ولما أقيمت الحدود في هذه البلاد والتف الناس حول إمامهم وأصبح المسلمون محققون لمقاصد الإمام بالسمع والطاعة لولاة الأمور حصل هذا الخير. وهكذا في بلدان المسلمين الأخرى، متى ما تمسك المسلمون بشرعهم وبدينهم والتفوا حول إمامهم وناصحوه. أما أن يظن أن الحاكم معصوم لا يخطئ، هذا غير صحيح. ما من مسلم إلا هو يصيب ويخطئ، لا العلماء ولا القضاة ولا الأئمة، ما في أحد معصوم. ولكن ما هو الواجب عندما نرى الخطأ؟ المناصحة سرا والدعاء لهم بالتوفيق والسداد، وأن يجتمع المسلمون مهما اختلفوا لا يجوز أن يتفرقوا فيطمع فيهم أعداؤهم. نعم. يقول السائل: هل يجوز لي أن أغتسل وأحرم من المدينة وأجدد النية بآبار علي؟ أنت لا تجدد النية، بل النية من أبيار علي، النية من الميقات. وأما لبسك لملابس الإحرام والاغتسال هذا تهيئ للإحرام، والإحرام هو نية الدخول في النسك، نية الدخول في النسك. مثل الآن من جاء ودخل من باب المسجد والصلاة قائمة، هل هذا يريد الصلاة ولا ما يريد الصلاة؟ يريد الصلاة، يريد أن يصلي. لكن هل نقول أنه مصلي؟ ليس هو بمصلي. متى يكون مصليا؟ إذا كبر تكبيرة الإحرام، يسمونها العلماء يقولون أحرم، بمعنى أنه كبر تكبيرة الإحرام. فكذلك الإحرام في الحج، ما هو الإحرام؟ لبس لبس الإزار والرداء والتهيؤ، مثل استعداد المصلي للصلاة بالوضوء ودخوله المسجد، فلا يكون مصليا حتى يدخل في الصلاة، وهذا لا يكون محرما حتى ينوي بقلبه أنه دخل في النسك. والسنة أيضا أن يهل بما نوى، يقول لبيك اللهم حجا، هذا هو الإحرام، أو عمرة. فهذا الإهلال وهذه النية تكون في الميقات. وأما الاغتسال ولبس الإزار والرداء والتهيؤ للإحرام هذا لا بأس به أن يكون في الفندق. نعم. يقول السائل: رجل يريد أن يحج عن امرأة، فهل الأفضل أن يجعل لها العمرة أيضا أو يجعل العمرة لنفسه؟ ما هو الأفضل؟ الأفضل إذا لم تعتمر أن يسقط عنها الفريضتين، فما دام أنه أحسن لها في الحج فليحسن إليها في العمرة حتى تبرأ ذمتها في النسكين. وإذا كانت قد اعتمرت عن نفسها وأحب أن يعتمر عن نفسه فلا بأس. قل السائل: هل يجتمع في الرجل المبتدع الحب والبغض؟ نعم، هذا ذكره شيخ الإسلام، وهذا أصل دون أن يذكره العلماء. هذا المبتدع إما أن يكون كافرا ببدعته، هذا لا شك أنه يبغض لكفره ولا يحب. وأما إذا كان مسلما، وإذا قلنا مبتدع مسلم لا بد أن يكون موحدا، ولا لا يتصور أن يكون هناك إسلام بلا توحيد. فهل ترى أن صاحب التوحيد الذي قام على التوحيد وقام به ولم يحصل منه شرك يحب لما قام به من التوحيد ولا يبغض؟ يعني الإنسان لو تأمل بعقله وتجنب الإطلاقات التي قد يظن أنها مخالفة للشرع، إذا قلنا مبتدع مسلم والمبتدع المسلم موحد، ولا لا يتصور أن يكون إسلام بلا توحيد، فدع هذه الإطلاقات. هل الموحد الذي وحد الله في ربوبيته وفي ألوهيته وفي الأسماء والصفات ومستقيم على العبادة وقد يصوم ويصلي ويعبد الله لكن طرأت عليه بدع، هذه البدع يبغض؟ يا لا تصور يا أخي، لا تصور، لا تصور، هذه البدع يبغض. عليها وتبغض البدع. مثل الآن المسلم العاصي لو قلنا إن المعصية موجبة للبغض من كل وجه ولا يحب، يعني ذلك أنه لا يحب مسلما آخر، لأن ما منا إلا وله تقصير. فهل يتصور في المسلم العاصي أنه يحب من وجه ويبغض من وجه؟ كذلك المبتدع تحبه لطاعته وتبغضه لمعصيته وبدعته، وهذا أصل الشرع. يقول شيخ الإسلام: وهذا الأصل وهو القول بالتبعيض في الإيمان هو الذي قام عليه الولاء والبراء في الدنيا والجزاء يوم القيامة. والمبتدع لا يرون التبعيض، إما مسلم أو كافر، إما أن يحب وإما أن يبغض، هذه عقيدة الخوارج والوعيدية. أما أهل السنة فيرون أن الرجل يحب لما فيه من الإيمان ويبغض لما فيه من المعصية. الرجل الذي شرب الخمر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وجلد عليها مرارا، جلده النبي صلى الله عليه وسلم، قال رجل لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به للنبي صلى الله عليه وسلم، قال لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله. رجل شارب الخمر جلد فيها مرارا ويقول يحب الله ورسوله، ومن أحب الله ورسوله يحب أو يبغض؟ معلوم. وهذا أصل شرعي، وهو أن المسلم له طاعة ومعصية وله إصابة ومخالفة، فتوليه لما فيه من الخير وتبغضه على ما فيه من الشر، وهكذا حكم الله يوم القيامة، فإنه يوزن لهم وتكون درجات الناس في الجنة بحسب أعمالهم. نعم. قل السائل: من عادة الناس في بلادنا إذا مات شخص اجتمعوا في بيته لقراءة بعض الصور والأذكار المعينة، وأهل البيت يصنعون لهم الطعام اتباعا لأفعال السلف كما يزعمون، حيث استدلوا بقول طاووس رحمه الله: إن الموتى يفتنون في قبورهم سبعا، فكانوا يستحبون أن يطعموا عنهم تلك الأيام، فهل هذا يجوز؟ الإطعام بعد الرجوع من الحج؟ لا لا، مسألة القراءة على الميت. يقول: من عادة الناس في بلادنا إذا مات شخص اجتمعوا في بيته لقراءة بعض الصور والأذكار المعينة، وأهل هذا لا يشرع، إنما الذي يشرع بعد موت الميت كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، قال: استغفروا لأخيكم وسلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. أما اجتماع الناس بعد موت الميت في البيت يقرؤون القرآن ويهدون لها أو يدعون لها، هذه ليس من السنة، وإن انتشرت في بعض بلدان المسلمين لكنها مخالفة للسنة. فالمشروع عند موت الميت هو أن يشيع ويصلى عليه ويدفن ويدعى له بعد الدفن عند القبر، ثم بعد ذلك يعزى أهله ويكثر المسلمون من الدعاء لأمواتهم. أما الاجتماع وإهداء القراءة هذا غير مشروع، هذه من البدع، لا تنفع الميت ويأثم بها الحي. نعم. قل السائل: من طاف طواف الوداع ثم منعه المرض أن يخرج من مكة فماذا يجب عليه؟ إذا شفاه الله وأراد الخروج يطوف ويخرج، لأنه معذور في إقامته، لكنه إذا شفاه الله وتمكن من الطواف يطوف. وأما إذا لم يتمكن من الطواف وخرج بعد أن بقي في مكة فترة وهو مريض، فإنه يجب عليه أن يذبح ذبيحة لفقراء الحرم، لأن هذه الواجبات من تركها لعذر يفدي وليس عليه إثم، ومن تركها لغير عذر وجبت عليه الفدية مع الإثم. قل السائل: هل للقارن والمفرد بعد طواف القدوم والسعي أن يحلقا ويقصرا؟ لا، القارن والمفرد يبقيان على إحرامهما، وهذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم لما حج قارنا ما تحلل، وإنما أمر أصحابه الذين لم يسوق الهدي أن يتحللوا، فالقارن يبقى على إحرامه والمفرد يبقى على إحرامه، وإنما الذي يتحلل هو الذي لبى بالعمرة، فإذا فرغ منها طاف وسعى يتحلل. أما المفرد كيف يتحلل؟ هو ما زال في حجه. وكذلك القارن أدخل أعمال الحج على العمرة فهو قارن لا يتحلل إلا يوم النحر. نعم. قل السائل: حاج حج متمتعا ولم يذبح الهدي ناسيا أو جاهلا، وبعدما رجع إلى بلده تذكر بأن عليه هديا، فماذا يفعل؟ هذا يجب عليه أن يصوم 10 أيام لتركه، وإذا استطاع أن يهدي في أيام الحج أو إذا كان قريبا منه، وإذا بعد الوقت تطاول عليه الزمن ينتقل إلى الصيام. نعم. وللسائل: إذا حاضت المرأة قبل طواف الوداع وهي ليست من أهل هذه البلاد، فهل عليها أن تسافر قبل انقطاع حيضها أم تنتظر وتطوف الوداع؟ وما الفرق بين طواف القدوم وطواف الإفاضة؟ المرأة إذا حاضت قبل طواف الوداع وكانت قد طافت طواف الإفاضة لا يلزمها البقاء، وإنما تخرج. والفرق بين طواف القدوم وطواف الإفاضة، الفرق أن طواف القدوم سنة، طواف الإفاضة ركن، طواف الإفاضة ركن يجب على جميع الحجاج، وأما طواف القدوم فهو سنة. نعم. قل السائل: هل يجوز للحاج أن يصوم يوم التروية؟ نعم، يوم التروية لمن كان عليه صيام أو كان في مكة وأحب أن يتنفل لا بأس، وأما يوم عرفة فالسنة للحاج أن لا يصوم. قل السائل: إذا خرج الحاج المفرد بعد رمي الجمار إلى التنعيم ليحرم منها لأداء عمره، فهل يكون قد خرج من مكة؟ إذا خرج للتنعيم لا يكون هذا خروج من مكة كما أفتى بهذا العلماء، لأن التنعيم الآن وإن كان هو من الحل إلا أنه له حكم مكة في مسألة الخروج، لأن البنيان قد امتد إليه وتجاوزه. نعم. وإذا خرج بعد ذلك وقبل طواف الوداع إلى جدة للتسوق فهل عليه شيء؟ هذا فيه خلاف بين العلماء، والأحوط أن يفدي، لأن رجوعه والطواف فيه خلاف، فمن يرى أنه قد فات طواف الوداع في حقه يلزمه بالفدية. نعم. قل السائل: هل يجوز دخول المسجد للكافر لحاجة؟ لا، الكافر لا يدخل المسجد، لأن هذه المساجد إنما بنيت لذكر الله، وأما إذا كان هناك حاجة وضرورة لمصلحة المسجد فلا بأس. قل السائل: هل يجوز لي أن أعتمر عن أحد الناس بعدما أديت عمرتي وحجتي في سفر واحد؟ الأولى لمن كان في مكة ودخلها بنسك أن لا يخرج مرة ثانية للتنعيم ولا لغيره، فيأتي بعمره لا عن نفسه ولا عن غيره. قل السائل: هل يجوز للمعتمر أن يقصر بنفسه؟ لو إذا تمكن لا بأس، إذا تمكن من تقصير كامل الشعر مثل بعض هذه المكائن الكهربائية ويمررها على رأسه حتى لا يبقي شيئا من الشعر إلا وقد قصر منه وأخذ منه فلا بأس. قل السائل: من المسلمين من يقول بأن لكل آية من آيات القرآن أو كل سورة من السور لها سر، فينصح مثلا للمتزوجين الذين لم يرزقوا الولد يعني بأن يقرأوا سورة الأنبياء في كل ليلة، ليلة جمعة، ثم يدعو الله باليقين ويقولون إن هذا العمل مجرب وحاصل. هذا لم يثبت فيه شيء، ومن الذي يعلم أسرار هذه السور؟ أين صاحب السر؟ وهذا السر هل أخذه من النبي صلى الله عليه وسلم أو وحي خص به؟ هذا كله كلام باطل. القرآن أنزله الله عز وجل للعمل به، فسره الصحابة وتفسيره مطبوع الآن في الكتب، في الطبري والبغوي وابن كثير، كتب العلماء، ما هناك أسرار، إلا أن الله يمن بالفهم على بعض أهل العلم في تفسير بعض القرآن، لكن لا يقال أن هذه أسرار، وإنما هذا يخشى أن يرجع إلى قول بعض الفلاسفة الذين يقولون بالتفسير الإشاري، وكما يقول ابن سينا أن هذا القرآن إنما هو رموز للتوحيد الحقيقي، وأن الأنبياء لم يأتوا بصريح التوحيد وإنما آتوا برموز، وبعضهم يجهل الأنبياء، ولهذا الشيخ الإسلام يسمي هؤلاء طائفة يعني أهل التجهيل وأهل التخييل، أهل التجهيل الذين يجهلون الأنبياء يقولون ما عرفوا التوحيد، وأهل التخيل يقولون الأنبياء جاءوا بخيالات، فيخشى أن تكون هذه الكلمات مرجعها إلى تلك الأقوال الباطلة لأهل البدع. ولا يجوز أن تخص آية أو سورة بدعاء في ليلة يقال لكذا وكذا، وإنما كتاب الله كله مبارك ليقرأ بالقرآن ثم يدعو المسلم لنفسه ولأهله. كتاب الله كله خير وبركة، ولكن الرقية في بعض السور أنفع من بعض، مثل الرقية بالفاتحة وبآية الكرسي وبخواتيم البقرة وبخواتيم الحشر وبسورة الإخلاص مع المعوذتين. والشفاء أيضا في كتاب الله، يرقى بأي آية من كتاب الله. نعم. قل السائل: ما صحة حديث من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه؟ هو مشهور عند أهل العلم، ولا يحضرني درجة الحديث، لكنه ثابت بالأدلة، وأن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، فإن الجزاء من جنس العمل. وأعظم الشواهد على هذا هذه الدنيا، من زهد فيها للآخرة أعطاه الله خيرا منها. نعم. جزاكم الله خيرا ونفع الله بما قلتم.